ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما أي البخاري ومسلم. فإن الله حرم على النار، التحريم هو المنع وكتاز، فالله سبحانه وتعالى يمنعه من دخول النار. الله سبحانه وتعالى أتم كتازا ناتم بيغا سنجي وابي موتون. حرم على النار ناني من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله بمعنى لازم فينين أي تمك نتكتالي من بمتات يتكنا أمتوى تميز كتكهي كلمة النطق بها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها هاي لازم يتمين. قمتم عليه الصلاة والسلام أسيم فإن الله حرم على النار من قال قلت لازم أتمك من قال لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متوم عليه الصلاة والسلام أكيك قيد سي مجرد كتمك أكيك قيد يبتغي بذلك وجه الله بمعنى أميسما هي كلمة قمت مواكب نكايتن ذي أكازي هي كلمة التوحيد وسبويوك كسودية هي كلمة وجه الله سبحانه وتعالى لزيمة وطيفاني أكازي إلهم بذيشنان الله سبحانه وتعالى كو لزيمة ينبتكين الصدق كتك ميواك لزيمة ينبتكين إخلاص كتك ميواك ندليل نألام يقوم بويني مخلص نني صادق katika hii imani yako na katika hii kalimatu tauhid lazima utaifanyia kazi. Kwa hivyo hii kalima laysa mujarrad at-talaffuz biha, si kuitamka peke yake, lazima al-ilmu bi ma'naha wal-amalu bi muqtadaha. Dumtume alayhi salatu wassalam akaika hii qayd yabtaghi bidhalika wajha Allah. Ndio ikaja katika hadithi nyingine, حديث يا أنس كممتوم عليه الصلاة والسلام ألمبيب معاذ كتك كيبان رجال كيشا كممبيا يا معاذ فقال لبيك وسعديك يا رسول الله أكرو ليتين مرابيل يا معاذ نمعاذ كجيب ذلذي أكمو لزتين مرتاك كيشا ممتوم عليه الصلاة والسلام كممبيا ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه قال يا هي قيل صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار إسبقوا الله سبحانه وتعالى أتمزوي أسيهي متون. قال معاذ كسيم يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا جين سيوان بيواتوا إلي نيوب بشارة. قال إذن يتكلوا وكيوانبيا هاي بس هوا تفانيا مسابقة كفانيا منبو فينبو ميم. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما البقربية موت معاذ بن جبل رضي الله عنه أكي تمكه حديثنا كي سيمه حديث تأثما أي خوفا من الإثم وكوغوفا مذام يكفيشانين يكفيشعين. ومنى الحسن البصري رحمه الله تعالى أسيما ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. إيمان سيكو مفاز نكوجي بامبا وليس بالتمني نبي سيكو كتمان ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إيمان نيلي ليتوليزانا كوني موي نيكا صدقش ونانين نفيتين. والله أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. متوم عليه الصلاة والسلام أسيما قتك أي حالي. قال موسى عليه السلام, موسى عليه السلام ألي منبيا الله سبحانه وتعالى: يا ربي إوي الله سبحانه وتعالى علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى عليه السلام يموبا الله سبحانه وتعالى كيتو أمباتش دانياكي كنا مامبو موي ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاؤه أمبوني ذكر الله سبحانه وتعالى ندعاء يعني كموبا الله سبحانه وتعالى وكاد كيتاجيا كيتو. قال ونزمه سبحانه وتعالى كمجيب نبي الله موسى عليه السلام: قل يا موسى لا إله إلا الله. سيما إيه موسى؟ لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام كسيما قال: كل عبادك يقولون هذا وجوكوت ونتمكه كلمة لا إله إلا الله. موسى عليه السلام أكتك كيتو أمباتو نخاص وكيي أمباتو كتم كروبيشك والله سبحانه وتعالى زيد كلكم وينجين هاكو سيما هايا موسى وكو إذا راوه كلمة التوحيد لا بل الكوي وجوه ما ناياك ناي وجوه زيتوالي لكن ألي كوي وتك كجي كروبيش زيد والله سبحانه وتعالى كلكم واتو واتو وينجين. الله سبحانه وتعالى كم تنبهش. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن, لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى أكم تنبهش نبي الله موسى عليه السلام kwamba atakachukili atakachopewa hata kama ni kitukufu namna gani na ni kikubwa namna gani hakiwezi kufikia hii kalima tauhid la ilaha illa Allah. Kwa sababu gani? Kwa sababu kalima tauhid ama hi la ilaha illa Allah imebeba tauhidullah subhanahu wa ta'ala wa nafyi ash-shirk wa hadha huwa afdalu al-a'mali 'ala al-itlaq. كلمة التوحيد ني أفضل الأعمال ني عمل بورا زيد على الإطلاق هكون عمل نبورا كليكم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كما من ينزمه سبحانه وتعالى أكم تنبهيش نبي الله موسى عليه السلام وأنبا هكون زيد لا إله إلا الله أكم بي لو أن السماوات السبع لو بنغ سابع وعامرهن نبيل ذيوم ونيزم بنغ غيري والأراضين السبع نأرض سبع في كفة لو نقوكتك ميزان فندموجة وميزان ولا إله إلا الله في كفة نكلمة التوحيد إكاوكتك وفندموجين وميزان مالت بهن لا إله إلا الله إي رجحت هذه الكلمة يعني كلمة التوحيد إجيكوا إمنشيلة بنقسابة نفلي ذيوم دانياكي نأرض سام كيف هابا فيكونا تنبيه كوانبا حتى الأنبياء حتى متوم ولكو ويتاجي كتنبهيش جيوه كلمة التوحيد. وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Muallif rahimahullahu ta'ala akataja sehemu katika hadithi ambayo ni ndefu, na hii ni hadithi al-Qudsi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema: ya bna Adam, ewe mwanadamu, lau ataitani biqurabi al-ardi khataya, lau ukinijia mimi mfano wa ardhi madhambi, bimaana una madhambi kiasi cha kwamba itafinika ardhi yote au yakaribia kufinika ardhi yote, thumma laqitani la tushrik bi shay'in, kisha ukaonana na mimi, maana ukafa na hayo madhambi, lakini hukumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote, la ataituka biqurabiha maghfir, Allah subhanahu wa ta'ala atampa ama atakupa ama atampa huyo mja ambaye ako na madhambi kiasi hiki mfano wake maghfir, lakini kwa sharti akafa juu ya tauhid, hakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Kwa hivyo kitu ambacho ni cha thamani kwa binadamu ama kwa muislamu ni kufa ala tauhid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni jambo ambalo Nabiyullah Yusuf alayhi salam aliliomba: tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, jambo ambalo mtu atakana aliombe daima, afe katika tauhid, afe katika uislamu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, alqalbu salim ni ule moyo ambao ulosalimika na shirk, ulosalimika na bid'a, ulosalimika na hasad, ulosalimika na hiqd na chuki. Huu ndo moyo ambayo ni salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim.